بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك نوره ونصره وفتحه يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء. حا هنا ساق حا التحويل ليأتي بإسناد آخر ثم يلتقيان بنقطة واحدة وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، وهذا من دقة الإمام مسلم أنه يشير إلى الألفاظ إذا اختلفت. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو ريحانة أهل البصرة، قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أي حسابهم على الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بسرائرهم، فمن ظهر منه هذا حكم له بالإسلام الظاهر، أما الباطن فالله يتولاه. وهذا الحديث تولاه أهل العلم بالشرح والعناية، ومن أحسن من شرح هذا الحديث ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم، فوددت أن تقرأه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو صاحب المصنف المتوفى عام 35 و200، وقد أكثر عنه مسلم بن الحجاج، قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة، أي أن الأعمش له فيه إسنادان، يرويه عن أبي سفيان عن جابر ويرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذين قال جابر بن عبد الله وأبو هريرة؟ فكلاهما يروي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس، من الذي أمره؟ الله الذي أمره، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الله سبحانه وتعالى، بمثل حديث ابن المسيب أي السابق عن أبي هريرة، فيكون أن أبا هريرة قد رواه له، يرويه سعيد بن سيب عن أبي هريرة كما سبق، ويرويه هنا أبو صالح عن أبي هريرة، ويرويه أبو سفيان عن جابر بن عبد الله رحم الله الجميع. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع اللي هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، وله أقوال عظيمة وجليلة. ح وحدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن، توفي عام 52 و200، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي وهو الإمام الكبير المتوفى عام 93 و100، إمام من أئمة السنة. قال: من اللذان قال وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي؟ حدثنا سفيان، هنا هو سفيان الثوري، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي إلا من ارتكب جناية يستحق أن يعاقب عليها، وحسابهم على الله فيما يتعلق بأمر السرائر، فأمر السرائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا في سورة الغاشية، فشأنه صلى الله عليه وسلم الموعظة والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، وليس ملزم بإيضار الناس على الحق أطرا. وهذا الحديث فيه من الفوائد مع الأحاديث، لأن أبا هريرة لأن أبا بكر الصديق قد استدل به على مقاتلة أهل الردة. ففيه أولا هو أدل دليل على شجاعة أبي بكر، ويدل هذا الحديث على تقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، لأنه قد ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم العصيب. وهذا هو من أكبر النعم على المسلمين، إذ إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ بيضة الإسلام في قتال المرتدين حين ذاك، وهو موقف الصدق الذي قام به الصديق حين ذاك. ثانيا، استنبط رضي الله عنهم من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فدل على قوة فقهه رضي الله عنه. فهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به، ولذلك أجمع أهل الحق على أنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قد صنفوا مصنفات في منزلة أبي بكر الصديق ومكانته، وفيه أيضا جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق، لأن عمر بن الخطاب قد سأله وناظره في الأمر حتى بان لعمر بن الخطاب أن الحق مع الصديق. وفيه أيضا جواز مراجعة الأئمة كما قلنا، وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الزكاة، ولما تركوا الزكاة كأنهم قد خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا وجوب الجهاد، وأن الجهاد لا يسقط لكن يقوم به الإمام، حتى لا يكون كل من حمل السلاح يقوم فتصبح فوضى وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتذهب الممتلكات. وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، وكذلك صيانة نفسه حتى ولو كان هذا عند السيف. سادسا، أن الأحكام تجري على الظاهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أسرار. سابعا، جواز القياس والعمل به. ثامنا، وجوب قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرها من الواجبات لم تنعوا بقوة وشوكة. تاسعا، فيه جواز التمسك بالعموم لقوله فإن الزكاة حق المال، أخذ بالعموم الصديق. تاسعا، فيه وجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاتها، لأنه في رواية لو منعوني عناقا، حتى أن ابن الأثير في جامع الأصول جعلها هي الرواية الراجحة. عاشرا، فيه اجتهاد الأئمة في النوازل ورد هذه النوازل إلى الأصول، ولا بد من الاجتهاد في أمر النوازل. وفيه مناظرة أهل العلم ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه. ثم قال مسلم: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربنا يحاسب كل إنسان على عمله. ثم قال مسلم: وحدثنا سويد بن سعيد، وهو الحدثاني من مدينة حديثة، وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري، يعني سويد وابن أبي عمر يعنيان على مروان الفزاري، عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله، ثم ذكر الحديث. طبعا قال مسلم وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، لكن قبله مما بوب به النووي قال النووي علينا وعليه رحمة الله باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، والمراد هنا بحضرت أبا طالب الوفاء أي قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان، أخذا من قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، ولذلك قال القاضي عياض رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار. طبعا هذا رأي لبعضهم وهو ليس في محله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجى بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض وليس هذا بصحيح بدليل الآية الكريمة، فمعناه هنا حضرت يعني قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، لأن عند المعاينة والنزع لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن يقول سعيد بن المسيب عن أبيه اللي هو المسيب بن حزن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل على أن الإنسان حينما يدعو إلى الله لا ييأس، يدعو إلى الله حتى إن لم ينتفع المقابل فالإنسان يحرص أن يكون حجة لله على الناس. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك عمه حتى في آخر لحظات، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم، وهذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم وأدبه، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هنا الكلمة المراد بها الجملة. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا صاحب السوء لا ينفع، والمعصية كصاحب السوء، احذر المعاصي واحذر أصحاب السوء، وابتعد عنهم في الدنيا قبل أن تقول يوم القيامة يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. إذا قلت حين ذاك هذا الكلام من ينفعك، إنما ينفعك الآن أن تراجع نفسك وتحاسبها محاسبة الشريك شريكة. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته ورأفته بأمته، يعرضها عليه أي كلمة التوحيد، ويعيد له تلك المقالة أي النبي صلى الله عليه وسلم يعيد له هذه المقالة من أجل أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. طبعا هو هذا من أدبه أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نتنبه يعني حتى الذي لم يكن على سنته وهديه وشريعته قد تأدب معه لما رأه، فهذا من حسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع، يعني أبو طالب تأدب ومن نقله أتى به بعبارة مؤدبة، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله، أما حرف استفتاح يراد به التنبيه، وهذا يعني التنبيه فيه تحسين للكلام، من يأتي الإنسان بتنبيه المقابل أما والله، هذا يدل على يعني عزم النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على هذا أما والله، وقد أقسم، وفيها جواز الحدث بغير استحلاف، وأتى بهذا للتوكيد وتطيبا لنفس أبي طالب. نعم، فقال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله، بقي يستغفر حتى نزل، قال المسيب بن حزم قال فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فربنا جل جلاله أعلم بمن سيهتدي. طبعا فيما يتعلق كانت هواة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس، ابن فارس له كتاب صغير في السيرة قرئ علي قبل عام في مثل هذه الأيام سبحان الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أرويه على من قرأه علي بحمد الله تعالى بالسند المتصل، وهو الأخ محمد أحمد رحاب. يقول ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة 8 أشهر 11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين بعد موت أبي طالب 3 أيام. وهذا يدلك على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه، ومن أحسن إليه ونصره ودافع عنه ونافع عنه، وذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ ود أهل الود، وأن يحفظ الإنسان إحسان من أحسن إليه، وأن يحسن الإنسان إلى أقاربه وإلى جميع الناس. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي الذي يقال له ابن راهويه في عام 37 و200، وعبد بن حميد، عبد بن حميد في عام 49 و200. قال أخبرنا عبد الرزاق، طبعا إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح، طبعا صالح بن كيسان ممن طلب العلم وقد كبرت سنه ولكنه لم ييأس وطلب العلم ونشر العلم وبث العلم، وأنت الآن تجد علمه بحمد الله تعالى متوفرا، فجدوا في طلب العلم ولا تقصروا ولا تقولوا قد فاتنا القطر، فما دمت حي تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تقدم وتستطيع أن تبث العلم، أصلح النية وأحسن العمل. كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، أي مثل الحديث السابق، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه المقالة هذه الكلمة فلم يزال به. وهذا من دقة مسلم أنه يشير إلى الاختلاف حتى وإن كان يسيرا، فرحمه الله تعالى ما أحسن مسلكه. ثم قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. إذن هذه الآية الكريمة سبب نزول وليس مناسبة نزول، ووجدت من طلاب علم أن يفرق بين سبب النزول وبين مناسبة النزول. قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزاء لأقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. قول أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لأقررت بها عينك، يعني هذا أحسن ما قيل فيه ما قاله ثعلب، قال معنى أقر الله عينه أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء. ومن الجميل هنا في هذا الباب أن لي صديق اسمه أبو معاذ له برنامج في التلفاز وعمل له مفاجأة بأنه اتصلت أمه على البرنامج فقال لها المقدم ما لا تقولين في ولدك محمد أبي معاذ، قالت أسأل الله أن يرزق كل مسلم ولدا مثله. لماذا قالت هذا؟ لأنه قد أقر عينها فصارت تنظر إليه وهي راضية عنه تمام الرضا لبره وإحسانه وفضله ومكانته وجودته، هكذا قالت. ولذلك أنت ولدك إذا كان مستقيما أتى بالأمر بالبر والإحسان وأتى بالحقوق والواجبات لا تنظر إلى ابن الآخرين تتمنى أن يصبح ولدك مثل هذا الآخر، لكنه إذا كان مفرطا مقصرا عاقا تتمنى أن الله يجعله كالآخرين، فهذا هو المقصود بقطرة العين. أما الأصمعي وهو من أهل العربية قال معناه أبرد الله دمعته، لأن دمعة العين لأن دمعة الفرح باردة. وقيل القول الثالث معناه أراه الله ما يسره، أراه الله ما يسره أن يقر به عينه بحيث يرضى، وهذا حقيقة يرجعنا إلى قول تعالى في الصفحة الثانية من سورة عمة جزاء حسابا، يعني ربنا يعطي المؤمنين الجزاء حتى يقول الإنسان حسبي أن هذا يكفيني. نعم، فنسأل الله أن يرزقنا ويرزق المسلمين البر في العمل والعلم والجيرة والصحبة، وأن يكون الإنسان مؤثرا في من حوله نافعا للآخرين. وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. طبعا هذا يذكرنا في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ماذا قال؟ قال جنات عدن يدخلونها. الواو على من تعود؟ على الجميع، على الظالم لنفسه وعلى المقتصد وعلى السابق بالخيرات. نسأل الله أن يتوفانا على التوحيد وأن يتوفانا وهو راض عنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم الإنسان بهذا موقنا بها عاملا بمقتضاها، فهذا من أسباب دخول الجنة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل، وهو بشر بن المفضل بن لاحق المتوفى عام 87 و100 قال حدثنا خالد الحداء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء، أي مثل الحديث السابق. حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم. وهكذا ربنا جل جلاله يري الإنسان الحاجة ليفتقر إلى ربه، وليعلم الإنسان أنه مفتقر إلى الله تعالى. قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني التي يركبون عليها من الدواب. قال وهنا إذا نحرت الحمائل فهذا سيؤدي إلى نقص، نقص في السفر ونقص في الطريق ونقص في الراحل. فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، وربنا جل جلاله قد جعل بركة في دعائه صلى الله عليه وسلم. قال ففعل، فهنا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليه عمر بن الخطاب. قال فجاء ذو البر ببره، يعني الذي كان يحمل معه البر أتى بالبر، وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصبحنا الآن أصبح كثير من الناس يلقون الطعام، حتى صارت بعض الدول الإسلامية تشتهر بهذا عياذا بالله. وأنا أفتي دائما لا يجوز أن نلقي أي شيء من الطعام أبدا، فاحذروا يا عباد الله. وتأملوا كيف كان الصحابة، كانوا يمصون النوى ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها، أي هذه الأزواج التي قد جمعت، حتى ملأ القوم أزودتهم، ولذلك حصلت البركة بهذا الشيء. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فالعقيدة يحقد بها الإنسان على قلبه غير شاك، أمر يفيد اليقين. والعقيدة في قلوب أصحابها أقوى من ألف مهند، هكذا قال العلماء. والعقيدة سبب لصلاح الفرد والمجتمع، والعقيدة سبب للثبات. أما أولئك الذين ينقضون العهد والميثاق فأولئك الذين لم يكن إيمانهم إيمانا تاما. وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض. وقد نص العلماء على أن هذا سنة. ثم قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، اللي هو أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، هذا شك، وبين مسلم من الذي شك. قال: لما كان يوم غزوة تبوك، وهنا المراد باليوم الوقت والزمان، لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، هذا هو المقصود. لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، والنواضح هي الإبل التي يستقى عليها. نعم. فأكلنا، أي أكلنا من هذه النواضح التي ننحرها، ودهنا، ومعنى الدهنا أي اتخذنا دهنا من شحومها. ولذلك عن الناس حينما يأكلون الشحم بعضهم يتفكه به وبعضهم لا يطيقه، علما أن فيه دهونا زائدة ينبغي على الإنسان أن يحذر ما يضر به نفسه. لكنهم قالوا هكذا باعتبار أرادوا أن يعني يأكلوا ويشبعوا لقلة الشبع عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مراد الصحابة إذا كان الأمر سهلا، وكان يختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثما. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. نعم، قال افعلوا. وهنا حينما قال له: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحا، هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم. فالإنسان حينما يخاطب الآخرين ينبغي من يخاطب منه أعلى منه رتبة وأعلى منزل عليه أن يخاطبه بأدب وعرض بلطف. فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قلت هذه الحمائل التي نركب عليها، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، كل شخص يأتي بالفاضل عنده من الزاد، ثم أدعو الله لهم عليها بالبركة، أن يبارك الله فيها، لعل الله، نعم، قال هنا: لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا، لعل الله أن يجعل في ذلك، وإلى هنا الرواية، ومعناه لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا وبركة. فهنا حذف المفعول به، لماذا؟ لأنه فضل، وذلك النحو تعلمه مهم جدا، يعلمك ما يصح حذفه مما لا يصح حذفه. نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فدعا بنطع فبسطه، اللي هو البساط، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال وجعل يجيء الآخر بكف تمرة، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، بعد أن جمع ودعا عليه قال خذوا واجعلوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا. فهذا من بركة الله تعالى التي جعلها على يد نبيه صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته. قال فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم قال النبي لا يلقى الله بهما، أي شهادتين، عبد غير شاك، يعني ينبغي أن يكون قد جزم بهذا، فيحجب عن الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. طبعا هذا الحديث فيه فوائد، يعني حينما قال عمر إن فعلت قل الظهر، فيه أنه ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يعني يحفظوا دوابهم التي يستعينون بها، ينبغي أن يحفظوا دوابهم التي يستعون بها وعن آلاتهم وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان في السفر ونحوه. وفيه أيضا ثانيا جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، ونحن الآن بأمس الحاجة بالإشارة إلى الأئمة والأمراء والرؤساء ومن تولى على أمر الناس، أن نشير عليه بأن يحيي النفوس، فالنفوس أصبحت تقتل على الإسلام في أفريقيا الوسطى وفي أراكان وفي الغوطة، فلا بد من الإشارة ولا بد من نصح. طبعا ولاة الأمر ينصحون سرا، لكن لما صرنا لا نستطيع أن ننصحهم سرا فلا بد من نصحهم علنا، وينبغي على كل إنسان أن يقول كلمة الحق بلطف وبرفق حتى تؤدي أكلها وحتى تنفع بإذن الله تعالى، وحتى يبرئ الإنسان نفسه بين يدي الله. وأيضا فيها أن المفروض أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن تنحر الظهائر، لكن لما أشير إليه إلى غير ذلك. وطبعا هذه الظهائر سميت بالظهائر لكونها يركب عليها، يركب عليها أي يركب على ظهورها، وأيضا تكون ظهرا يستعان بها بالقوة، فيستعان بها على السفر. وهذا الحديث يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل البركة كثرة الخير وثبوته، ولما نقول تبارك الله أي ثبت الخير عنده. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد جليلة على الإنسان أن يذكر هذا الذكر دائما كثيرا. فهذا الحديث اجتمع على أمور العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم قد جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة ما يباين أهل الكفر. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى كرمة، وأيضا جاء هذا في سورة آل عمران، لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم. نعم، إذن هو قد كان، قد خلقه الله تعالى عن هذه الكلمة. ولذلك الآن يقال فقيل له كلمة كما يقال للمطر رحمة، فربنا ينزل المطر رحمة للعباد. وقوله قال وروح منه، أيضا هذا في سورة النساء الآية 71 بعد 100. نعم، فربنا جل جلاله قد خلقه يعني من غير أب، إنما نفخ في أمه الروح، فربنا جل جلاله قد خلق. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في جانب العقيدة، لأنه يباين عقيدة أهل الكفر ويضادها، وفيه إعلان التوحيد والرد على أصحاب الضلالة. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شيء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان، ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان الإمام أبو عبد الله مولى فاضل بن الوليد بن عتبة بن ربيعة، كان عابدا فقيها. والماذا هذا العالم بأنه قد كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيها الناس، وكان فقيها مفتيا، وكان تابعيا جليلا، أدرك أنسا وأبا الطفيل يرحمه الله تعالى. عن محمد بن يحيى ابن حبان، محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي، والصنابحي هذا هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة. نعم، هذا هو المقصود به عبد الرحمن ابن عسيلة. عن عبادة ابن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا، مهلا أي أنظرني، يعني لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. طبعا هنا مهلا كما قلنا معناه أنظرني، يقال مهلا يا رجل بالسكون، مهلا يا رجل. نعم، وقوله ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل أحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيما فيه حد من حدود الشريعة. وقال ومثل هذا عن الصحابة كثير في ترك التحديث عما ليس تحته عمل. طبعا أنس بن مالك لما دعاه الحجاج وسأله عن أقوى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنس، لكن الحسن البصري كان له رأي آخر قال وددت أنه لم يحدثهم بأشد عقوبة عاقب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثمة أشياء تتعلق بأخبار المنافقين أو بأشخاص يولون الإمارة بأسمائهم كان بعض السلف لا يحدث بها. نعم، وهذا الحديث طبعا من المناسبات به أربعة من التابعين يعرف محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابي، هؤلاء أربع من التابعين يروي بعضهم عن بعض، نسأل الله أن يرحمهم أجمعين. ثم قال مسلم: حدثنا حداد بن خالد الأزدي قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، طبعا يقال مؤخرة ومؤخرة هكذا يقال له، وأراد بهذا أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط، يعني قد ضبط الأمر ضبطا تاما. فقال: يا معاذ ابن جبل، طبعا يقال هذا يعرب يا معاذ، فيقال يا معاذ ابن جبل ويا معاذ ابن جبل. قال: لبيك يا رسول الله، أي ألبي لك تلبية، وسعديت أي أسعدك إسعادا باستجابة لك. ثم سار ساعة، والساعة ليس المقصود بهذه الساعة التي نؤقتها الآن، أي مدة من الوقت. ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا من حق الله، وليس في الكون واقع إلا ولله تعالى فيها حق، فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله. ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي إذا أدوا حق الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم، طبعا جيء بحق العباد لأجل المشاكلة. نعم. فهنا لبيت يعني معناها استجيب لك استجابة بعد استجابة. وقوله في الحديث حق الله، فحق الله تعالى يعني لما يقال كلمة الحق هو الشيء الموجود المتحقق أو ما سيوجد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق لأنه الموجود الأزلي الباقي الأبدي، ولذلك يقولون بأن الموت حق لأن الموت كتبه الله تعالى على الخلائق وقهر به الخلائق، فالموت حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. لماذا؟ لأنه واقع لا محالة. إذن الحق هنا لما يخبر عن شيء واقع حقيقة أيضا يقال له حق، وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير، فحق الله تعالى متحقق لا تردد فيه، وكذلك الحق المستحق على العبد، يعني فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم، حق الله على العباد ما يستحقه عليهم وقد جعل متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى أيضا متحقق، فربنا جل جلاله قد كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني إذا يبشرهم ولا يتكلوا يحق له أن يبشرهم. ثم قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. نسأل الله أن لا يعذبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يجعلنا جميعا ممن يؤدون حقه. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ نحو الحديث السابق المذكور. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا. وانظر إلى جزالة اللفظ وحسن الكلام من الصحابي الجليل أبي هريرة. وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا. والحائط اللي هو البستان، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. وبعضهم فسر الحائط أنه البستان الذي يحاط، يكون له سياج يحاط به. يقول: حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، أتى بالعام ثم أتى بالخاص، فدرت به هل أجد له بابا، أي لهذا الحائط، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر. الربيع اللي هو يعني الجدول، ربيع يدخل في جوف حائط من بئر، يعني ما يخرج من بئر فأصبح مثل نهر صغير. قال: والربيع الجدول، والجدول هو نستطيع أن نفسره بأن النهر الصغير، والجعفر أيضا لما يقال أبو جعفر فالجعفر هو النهر الصغير. فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا شوقا ومحبة وحرصا ورعاية. فقال أبو هريرة، هذا معناه أنت أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس رائي جاءوا ليتطمنوا عليك. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين. طبعا إعطاؤه النعلين ليكون ذلك علامة ظاهرة معلومة عندهم، يعرفون بها أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يكون هذا أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم توكيدا مثل الخبر المؤكد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا يعني لدينا قاعدة تقول ما من حديث صحيح إلا وأصله في كتاب الله. ولذا ربنا يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقصة التابوت أيضا آيات، ربنا قد جعل آيات وأرسل الأنبياء بآيات ودلائل ومعجزات وشمائل وخصائص. نعم، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ولذلك من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبشر، فكان أول من لقيت عمر، ونحن نعلم أن عمر يعني كان يمنع الإكثار من الحديث حتى لا ينشغل الناس عن كتاب الله تعالى. يقول فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي ضربة فخررت لأسدي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لأسدي فهو اسم من أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء، فإذا يكن الإنسان يستعمل المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيى من التصريح بحقيقة لفظه. ولذلك هذا الأدب هو أدب القرآن الذي أدب الله به نبيه وأدب به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. جاء القرآن العزيز وجاءت السنن النبوية كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أنت تقرأ أمور لا تجد فيها ما يحرك الغرائز، وربنا قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وربنا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وربنا قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وربنا قال فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد يستعملون الصريح أحيانا لمصلحة راجحة، فلأجل المصلحة تركنا الكناية والمجاز وأتينا بالحقيقة. لما نحتاج إلى إزالة اللبس أو لأجل أن نخرج من الاشتراك. ولذلك لما قال الزاني والزانية هذا أمر فيه جلد لا بد من بيان الأمر، وكقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رقم 6824 أن اجتهى، يعني كان هنا الأمر لا بد من هذا لأن أمر يتعلق به رجم إنسان، وكقوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط، لا بد أن يبين أنه لا يريد أن يسمع حتى لا يشهد المؤذن يوم القيامة. وكقول أبي هريرة الحدث فساء أو ضراط، لأن رجل من حضرموت ما كان يعرف الحدث فأراد أن يبين له حقيقة الحدث لأنه أمر فقهي يحتاجه كل مسلم. أما دفع عمر له فلم يقصد به إسقاطه أو إيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، هو اجتهاد من عمر وشدة من عمر. وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره، فهذا اجتهاد عمر. قال القاضي عياب وليس فعل عمر ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى. فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه. وهذا الحديث فيه مما فيه أن الإمام والكبير إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه برفق وبلطف وشريطة أن لا يثير فتنة. فإن ظهر للإمام أو الكبير أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت لها. إذن يقول فخررت لأستي فلما نعم فقال أرجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، أي صرت أبكي بكاء شديدا. وبكاء الرجال بكاء شديد. وركبني عمر أي تبعني، فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ ولذلك الذي حصل له شيء أو انتقص من حقه لا بد أن يؤخذ له حقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت، أي قال أبو هريرة يقول، قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي، والثديان ليس مختصين بالنساء، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، أي سقطت على أستي. قال أرجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ فهنا استبان النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لماذا فعل هذا. قال يا رسول الله، أي قال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي مفدى، وفيها جواز التفدية. أبعدت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، أشار عمر على النبي أن لا يفعل مخافة أن يتكل الناس على هذا. قال فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة، يعني فيه جلوس العالم لأصحابه ولغيره من المستفتين وغيرهم، يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، وينبغي على العالم أن لا يسد بابه على الناس وأن يجيبهم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بهم وجلس معهم وقدمهم، وهذا فيه عناية الصاحب بأصحابه. وفيه ما كان عليه الصحابة من القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه، لما خشي عليه أبو هريرة فدخل عليه يبحث عنه، والانزعاج البالغ لما يطرقه. وفيه الاهتمام، يعني اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحهم ودفع المفاسد عنهم. فالحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. نعم. وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها لمصلحة أو لخوف مفسدة. وفيه إشارة المتبوع، فيه إشارة التابع إلى المتبوع ولعله يرجع. وفيه جواز قول الرجل الآخر بأبي أنت، أي مفدى، وهي كلمة لا يراد حقيقتها إنما يراد بها تكريم المقابل. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، أي على الدابة، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس سيستبشروا؟ قال إذن يتكل، يعني المانع الذي يمنع من الإخبار الاتكال. وهذا من جودة مسلم حينما أورد هذا الخبر عقب ذاك الخبر، ففيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بوصية عمر بنصف إشارة عمر. قال إذن يتكل، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يقال تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، ويقال تحرج إذا أزال عنه الحرج، وتحنث أزال عنه الحمل. ومعنى تأب معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم، إنما خشية أن يتكل الناس، فلما زال هذا الاتكال أخبر معاذ بهذا. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهم كانوا يتكلمون. يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه أو تطعمه، أي تطعمه النار. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. ولذلك تجد السلف من القديم كانوا يكتبون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثمة خلاف وزال هذا الخلاف. الحديث الأخير في هذا المجلس، ونسأل الله أن لا يقبض أرواحنا حتى نتم شرح الكتب التسعة وتفسير القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استجب في هذا اليوم يوم الجمعة واجعلها ساعة استجابة. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر لهم حديث سليمان بن المغيرة السابق، وهذا الحديث فيه فوائد. طبعا قوله فخط لي مسجدا يعني أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي مكان الصلاة، أي أجعل صلاتي فيه يعني متبركا بآثاركم. والإنسان إذا وسع له وبنى بيت يعني يحق له أن يتخذ مكانا يجعله مصلى له يتعبد الله به، أخذا بهذا الحديث. ولما كنا في العراق بحمد الله كان لنا بيت وكان واسعا بفضل الله تعالى، وقد اتخذت فيه مكانا لهذا، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل فأخرجنا مكرهين. ثم ما زال بعض أهل الشر يعني يحيك لنا الشر، ولكن الله دافع شرهم لا محالة، فإن الله ولي من تولاه. واقضى الآية 98 من سورة البقرة فهي من أرجى آية في دفاع الله عن أوليائه. المهم أن الإنسان يتولى الله فتأتيه ولاية الله. فهذا الحديث فيه فوائد وأعواد، منها زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتواضع مع طلابه وأن يحرص أن ينشئهم إنشاء حسنا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان وصلى في بيتهم، وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، يعني هنا عتبان استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة على أن لا تتخذ سنة كما في هذا الحديث، وكما في حديث حذيفة وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كنوافل الليل، ويرى بعضهم أنه تصلى أربعة، والأمر في هذا واسع. وفيه جواز إمامة الزار للمزور شريطة أن يكون برضاه، وفيه جواز كتابة الحديث وكتابة غيره من العلوم، بل ينبغي أن يعتنى بهذا. وأنت حينما تقرأ قول الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه ملمح على أنه ينبغي أن يحفظ القرآن مكتوبا، كما أنه ينبغي أن يحفظ في الصدور. وفيه البداء بالأهم فالأهم، ففي هذا الحديث أنه بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل. فالصلاة يا إخوان القاعدة كما في الحديث الصحيح، الصلاة على وقتها، أي أن الإنسان يستعلي بالصلاة على جميع الأمور، والصلاة سبب من أسباب الرحمات والبركات. أسأل الله أن يحفظني وإياكم وأن يحفظ عباده المؤمنين، وأحذر نفسي وأحذركم من الشهوات الحرام، فنعوذ بالله من شهوة إلى حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.